نعم. شيخ ما معنى وهم بها؟ لا لا أكثر من تفسير. تراجع التفسير، تراجع تفسير ابن كثير. نعم. سؤال مهم. ها؟ سيهتم به ويهمه. نعم. لا مشكلة. ما ليس بالبحث عندنا. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر في قوله ولا يزال في قوله ولا يزال عندما رحل ربه. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس في قوله ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم فيختلف فمنهم شقي وسعيد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك غير مختلف. قلت ولذلك خلقهم. قال خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. قال أنبأنا محمد بن علي المهدي قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهم قال سألت مالكا عن هذا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. أحمد بن عمر شو الواو؟ شيخنا ممكن في مسألة اختلاف وكذلك اليوم أخذنا الحديث في أن الله عز وجل يغفر في منتصف شعبان فكان من المفتتن منه مقاسم. فطبعا الإنسان لما يقرأ يمر على هذه النصوص يعني يجد في نفسه خوف شديد من خلاف والمقاسمة. فنجد مثلا على ما يحدث في صحة السلفيين المخاصمات مخاصمات. نعم غالب ما يكون في مسائل جعل الزمات وغير الزمات. فكيف إنسان يعني ماذا يصنع وماذا يعمل حتى لا يقع في هذه النصوص؟ يعني يبتعد عن الخصوم، يعني لا يهود ولا شيء، لا يدخل ولا يلج ولا يسمع ولا يعين ولا يكون معه، وإنما يتكلم في شيء ظاهر مثل الشمس. رجل مبتدع مثل الشمس حذر منه، رجل منحرف تعرفه يقينا حذر، رجل ما تعرف على شيء توقف. قال وفي قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لو شاء الله ما أشركنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا فإنهم قالوا عباد. الأولى لو شاء الله ما أشركنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لا لو شاء الله ما أشرك. الآية لو شاء الله ما أشرك. ثم قالوا يعني مؤنكين بالفقرة بعد ما أشركوا كأنه تفسير يعني مو حكاية الآية. لا لا كلها كلها نفس الآية. ثم حتى اللي بعد لو شاء الله ما أشرك. هم قالوا هم قالوا ما أشركنا. لا لا نفس الأثر آخر هي ثلاث آيات ورد فيها صح وكلها لو شاء الله ما أشركنا. أيوة أنا عندي آخر واحدة ما أشرك غلط. هذا فرق من بعض إحنا وصلنا هنا ما وصلنا الصفحة. إحنا الحين ما وصلنا الصفحة اللي بعد خلونا في الصفحة بعد مرة ثانية تقرأ عندي عندي عباس كم طيب عن ابن عباس في قوله لو شاء الله ما أشركنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أنا عندي أشرك لا ما يصح. فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، أخبر الله أنها لا تقربهم. اللي برا صحيح الصواب. زين. لم يرد الآية ولكن يأتي بالتفسير يعني. بس واضح إنه هذه الآية لأنه قال ثم قالوا. قال وقوله ما نعبد وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله. إلا أن يكون عندكم ثم قال. ثم قال. إيه هذا غلط ما يصير. لو قال ثم قال يعني ربنا ولو شاء الله ما شاء. وقوله ولو شاء الله ما أشركوا يقول جل ثناؤه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا العلي بن أحمد قال حدثنا ابن شيروية قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر. قال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا حتى بلغ فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس بقدر. قوله فمن شاء لذلك الإنسان وجد من نفسه عجزا وكيسا يرجع إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثل كان يقول الله أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقال قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الجريري الجريري ولا الحريري؟ الحريري نعم. قال حدثنا أحمد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيش سقط؟ قال علي بن عباس في قوله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال يقول من شاء الله له الإيمان آمن. قال يقول من شاء الله له الإيمان من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله يكفر كفر فاصلة ومن شاء الله أن يكفر كفر ثم وضع قوله وما تشاء ثم وهو قوله خلاص صارت العبارة هكذا عن ابن عباس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال يقول من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله أن يكفر كفر وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله أم على قلوب أقفالها قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن مسلم قال أخبرنا مقدام قال أخبرنا ابن داود قال أخبرنا لؤي بن عمامة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلا والله يا رسول الله إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها فلما ولى عمر طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عمر فلما ولي عمر يعني صار أميرا فلما ولي عمر طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل. وفي قوله وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا بشر قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين قال في أم الكتاب. وفي قوله يمحو الله ما يشاء ويزيد عنده أم الكتاب قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا بشر قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق عن سفيان عن ابن هاني بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل يرفع الله ما شاء ويثبت عنده في الكتاب قال الشقاء والسعادة والموت.

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأنت ومن نوح وإبراهيم وموسى إلى قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطر الله فطر الناس عليها لا تسير لخلق الله. وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى أخذ عهدهم من النذر الأولى. وفي ذلك يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفي ذلك يقول ثم بعثنا من بعد رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كان في علمه يوم أقره به من يكذب به ومن يصدق به. في علمه عندنا مكتوب عمله في علمه. فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق ببني آدم، فأرسل الله عز وجل ذلك إلى مريم حين انتقلت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربي إياها ملك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى قوله فحملته. قال محمد الذي خاطبها وهو روح عيسى بن مريم. طيب انت اقرا عشان ترتاح. قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن جعفر قال واخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا عبد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس واذا خلق ربك من بني ادم من ظهورهم ذريته قال ان الله خلق ادم ثم اخرج ذريته من الصلب مثل الذر وقال لهم من ربكم قالوا الله ربنا ثم اعادهم في ظهره حتى توكد من اخذ ميثاقه لا يزاد ولا ينقص منهم الى يوم القيامه. قال أخبرنا الحسن قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان بن منصور عن مجاهد عن ابن عمر في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريته قال كما يأخذ المشط الرأس. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبويه بدانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجون البهيمة هل تحسون فيها جدعا من بين هل تحسون فيها من جدعى أضيف كلمة من قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها أخرجه البخاري ومسلم. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال الأوزاعي وذلك بقضاء وقدر. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن وليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهو يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال الأوزاعي ولا يخرجانه من علم الله وإلى علم الله يصيرون. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبواه بدانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتجون بالبهيمة بهيمة فهل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعون. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال أخبرنا القاسم ويمجساني صحيح هو تبيجاسني عجيب طيب ويمجساني بتقديم الألف على الجيم ها؟ تقديم السين على طبعا هنا مقصود الله أعلم بما كانوا عاملين ليس معنى أن الله يؤاخذهم على علمه لكن أطفال المؤمنين في الجنة قطعا وأما أطفال الكفار فاختلف فيه العلماء وأعدل الأقوال فيه أنهم يختبرون

والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبهما بشيء حتى انصرفا، فأنزل الله تعالى كفاركم خير من أولئكم الذين كفروا وكذبوا بآياته من قبلكم أم لكم براءة في الزبر الأول من الأول الكتاب في الزبر الأول أو يعني الكتاب الأول في الزبر الأول من أول الكتاب أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله ولقد أهلكنا أشياعكم الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم فهل من مدكر يعني متذكر وكل شيء فعلوه في الزبر الأول أم الكتاب وكل صغير وكبير مستقر يعني مكتوب إلى آخر السورة. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينتقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم وقد يسلك أهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة وقد يسلك بأهل الشقاء طريقا للسعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق له من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قبل موته بفواق ناقة فصاحب الجنة مكتوب له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار وصاحب النار مكتوب له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامنا. قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادي قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم عن ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. قال على ما خلقتهم قال على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. قال حدثنا مهدي بن محمد بن مهدي العطار بن يسابولي من لفظه قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا محمد الغلابي قال حدثنا ابو وهب بن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابو هلال الواصلي عن قتادة بن ابي حسان الاعرج عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن امه مؤمنا وخلق فرعون في بطن امه كافرا. قال ابو وهب وحدثني به شعبه عن ابي اسحاق عن ناجية عن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصفهاني قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن اسحاق المروزي قال حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا عبد المنان بن هارون الازدي بغداد قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن ابي حسان الاعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق يحيى بن زكريا في بطن امه مؤمنا وخلق فرعون في بطن امه كافرا. انتهى الجزء الثالث وهي الجزء الرابع ان شاء الله نكمل بعد الصلاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.